بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. كنا في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال رحمه الله: والمبتدأة. قال: والمبتدأة، أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت. المبتدأة هي التي يأتيها الحيض لأول مرة، تكون بلغت 9 سنوات ونحوها فيأتيها الحيض، هذه المبتدأة. وقال الشارح: أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، كأن تكون بالغة 9 سنوات، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، يعني هذا أول رؤية الدم. ما حكمها؟ قال: تجلس، أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما. الفقهاء يعبرون بكلمة تجلس، إذا تكلم عن الحائض يعبرون بكلمة تجلس، ويريدون هنا يريدون أنها تترك الصلاة والصيام. كلمة تجلس يعنون بها أنها تترك هذه العبادات. قال: تجلس، أي تدع، هكذا فسر الشارح، الصلاة والصيام ونحوهما، العبادات المعروفة التي تتركها الحائض. قال في حاشية: كالطواف والاعتكاف الواجبين، وكذا القراءة. كلمة القراءة هذه قلنا فيها خلاف، ولو عبر بمس المصحف لكان أفضل. يقول: تترك، يعني الصلاة والصيام، بمجرد رؤيتها، بمجرد رؤيته. هذه المبتدا إذا رأت الدم تترك هذه العبادات، تترك هذه العبادات المحرمة على الحال، ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، يعني لا يشترط أن يكون دم حيض معروف، حتى لو رأت حمرة، رأت كدرة، رأت صفرة تجلس. والغالب أن الجارية التي في هذا السن لا تعرف، لا تأخذ الأحكام، يعني يأتيها الدم فتحتار في أمرها، من أين هذا الدم وما سببه إلى آخره، فينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعلم. والآن في مدارس التعليم تعلم الطالبات في الصف الخامس والسادس، يعني في هذه المرحلة التي يأتي الحيض الغالب، تكون هناك دروس في أحكام الحيض، هذا لا بد منه حتى تعرف الفتاة كيف تعمل. تصلي الآن، هي تعرف أنها إذا رأت الدم دم حيض، وهذه عادة إلى آخره، يشرح لها. وهذا يحصل بالحمد لله في المدارس. كذلك أيضا بالنسبة للذكور، ينبغي أن يعلم الولد الذكر أحكام البلوغ في مدرسة، لأن البلوغ هذا له علامات وله أحكام، ومسألة الغسل من الجنابة إلى آخره. قد يبلغ هذا الطالب، يبلغ ويحتلم، ولا يعرف أحكام الاحتلام، وهو في الصف الأول متوسط ولا الثاني متوسط، ومشكلة. كذلك بالنسبة لأحكام الحيض، التفصيل في أحكام الحيض هذه ما ينبغي أن يدرسها الولد في الصف الأول متوسط أو في السادس ابتدائي. الشائع ما هي داعي الآن، هذه يدرسها طالب العلم الكبير الفقيه، يعني الذي يريد أن يعلم الناس ويتفقه في الدين. أما غلام في الصف الأول المتوسط يدرس أحكام الحيض، فيه شيء من الحرج، الله المستعان. لكن الفتاة لا تدرس هذا من الصف الرابع أو الخامس، لأنها تحتاج إلى هذه الأحكام. حتى مرة سمعت أحد الأولاد في أول متوسطة أو سادس درس هذا الباب، سمعته يقول باب الحيض، فقلت له الحيض، حتى ما عرف أنظم الكلمة الحيض، هو ما عرف الحيض ليش يقولها. والله المستعان. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله: بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، يقول تجلس أقله أي أقل الحيض يوما وليلة. ننتبه لهذا الحكم لأن هذا الحكم في المذهب الحنبلي وهو مرجوح والجمهور على خلافه، لكن أولا نفهم تفصيل المؤلف. المؤلف يقول إن هذه المبتدأة إذا رأت الدم لأول مرة ماذا تصنع؟ يقول تجلس أقل الحيض. ما أقل الحيض على المذهب؟ يوم وليلة. فقد تقدم أن الراجح في الحيض أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لكنه مشى على ما هو الراجح عنده، يقول تجلس أقله، يعني أن هذه المبتدأة تترك الصلاة وتترك الصيام ونحوهما يوما وليلة فقط، وبلغة العصر تترك ذلك 24 ساعة ثم تغتسل. ثم تغتسل، يقول المؤلف. طب لماذا الاغتسال هذا؟ يقول لأنه آخر حيضها حكما ليس حسا، لأن الدم لم يزل، لم تزل تحيض، الدم لم يزل ينزل، لكن في الحكم حيضها يوم وليلة فيتغتسل. يقول وتصلي وتصوم، بعد يوم وليلة تغتسل تصلي وتصوم. يقول ولكن ولا توطأ، لو كانت تزوج يعني، وهذا الآن نادر أن تزوج فتاة في هذا السن، لكن في السابق كثير، يعني لو كانت هذه المبتدأة متزوجة ورأت الدم فإنها تجلس عن الصلاة وعن الصيام يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي. طيب الوضع؟ قال لا ما توضع. ليه؟ احتمال أن هذا حيض. فهنا تفريق في الأحكام، والتفريق في الأحكام يكون باعثه في الغالب الاحتياط. الاحتياط هذا كتفريق الصفقة في البيع، في البيوع، فهنا احتياطا تصلي وتصوم مراءة للذمة ولا توطأ، كذلك احتياطا احتمال أن هذا حي. وإذا دار الأمر، إذا دار الأمر يعني من فعله بين أن يكون مباحا وبين أن يكون محرما، فإنه حينئذ الاحتياط أن يفعل أو أن لا يفعل. ها؟ لا يفعل، لأنه إذا فعل يقال له إما أنك فعلت شيئا مباحا أو فعلت شيئا محرم. طيب إذا كان مثلا احتمال التحريم وارد، ما الاحتياط؟ أن لا يفعل، أن يترك. وهكذا العلماء يقولون في القاعدة الفقهية المعروفة: إذا اجتمع حاضر ومبيح ماذا يقدم؟ الحاضر. ويقولون إذا اختلط حرام بحلال تترك الكل، كما لو اختلط لحم ضأن بلحم خنزير، تأكل ما تأكل؟ ما تأكل، تترك الكل، لأنه احتمال لو أكلت قطعة من هذا اللحم أنك تناولت من اللحم الحرام، لحم الخنزير. فهنا قال لا وط احتياطا. طيب الآن يوم وليلة تغتسل بعد اليوم والليلة وتصلي وتصوم إلى آخره إلا الوط طبعا، طب إلى متى؟ يقول إلى أن ينقطع الدم. طيب الدم استمر 3 أيام، مشكلة، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، متى من قطع الدم تغتسل غسلا آخر عند انقطاع الدم. طيب ولكن هذه المدة هل فيها تحديد؟ قالوا نعم في تحديد، إلى 15 يوما أكثر الحيض. طيب يعني إذا جاء عليها 15 يوما ولم ينقطع الدم فإنها تغتسل حتى لو ما قطعت. طب لماذا التحديد 15 يوما؟ ها؟ لأن هذا عندهم هو أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 يوما، ما بعد 15 يوما لا يعتبر حيضا عندهم. فيقول تبقى تصلي ولو نزل الدم طالما أنها اغتسلت بعد يوم وليلة إلى 15 يوما. بعد 15 يوما حتى لو بقي الدم ينزل تغتسل وتصلي، لأن ما بقي استحاضة لا يمنع من صلاة ولا من صيام. لذلك يقول هنا فإن انقطع دمها لأكثر، أي أكثر الحيض 15 يوما، فما دون، يعني إذا انقطع بخمسة عشر يوما فما دون، يعني 14 يوما، 13 يوما، 12 يوما، إلى آخره، وأنت ماشي إلى 10، إلى 9، إلى 8، إلى 7. إذا انقطع في هذه الفترة تغتسل غسلا آخر. وكلمة فما دون هذه إيش حكمها؟ كل درسناها في قطر الندى، إنها قطع عن إيش؟ عن جوافة، ونوية المعنى، كما في قول الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فما دون يقول بضم النون لقطعه عن الإضافة. طيب يقول فإن قطع دمها لأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما، فما دون اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا. وجوبا الغسل الأول هل واجب؟ الجواب لا، احتياط. الغسل الذي يكون بعد يوم وليلة احتياط، وهذا الغسل واجب. يعني الآن تخيل أن معي مثلا لو أن فتاة عمرها 9 سنوات و10 سنوات طرقها الحيض لأول مرة، ما حكمها عند المؤلف الآن؟ تجلس يوم وليلة. طيب لو كان هذا الدم حمرة الحكم تغير؟ لو كان صفرة، لو كان قدرة ما يتغير. لذلك الشارع يقول ولو حمرة أو صفرة أو قدرة. طيب يوم وليلة تغتسل، هذا الغسل ما حكمه؟ احتياطا. ثم بعد هذا الغسل ما الذي يحصل؟ تصلي وتصوم وتطوف وتمس المصحف إلى آخره، إلا شيء واحد، ما هو؟ الوضوء. والتوقف للوقت من أجل إيش؟ احتياط. طيب استمر معها الدم الآن بعد اليوم والليلة، بعد الغسل استمر معها 6 أيام مع هذا اليوم، أو 7 أيام. فاليوم السابع انقطع الدم، ماذا تصنع حينئذ؟ تغتسل غسلا آخر. هذا الغسل الآخر ما حكمه؟ واجب. واجب. طيب بعد هذا الغسل ما حكم الوضوء؟ مباح، ما في إشكال، لأن الدم انقطع. طب لماذا منعنا من الوضوء في المرة الأولى؟ لأن الدم لم يزل، فنخشى أن يكون حيضا فنمنع. طيب الآن ما حكم هذه الفترة بين الغسلين؟ كم بين الغسلين في هذا المثال؟ 6 أيام. لاحظ انتبه، بين الغسل الأول الذي بعد يوم وليلة وهذا الغسل كم؟ 6 أيام. هذه الأيام الستة يعني هل تصلح أن تكون حيضا أو لا تصلح؟ تصلح، ممكن تكون حيضا. طيب لذلك أوجبوا عليها أن تغتسل غسلا آخر بعد هذه الأيام. لماذا؟ يقول الشارح لصلاحية أن يكون حيضا، لصلاحية أن يكون حيضا، لذلك تغتسل الغسل الثاني. وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، يعني في الشهر الثاني إذا جاءها الحيض تفعل كذلك. ما هو كذلك هذا؟ يعني تجلس يوم وليلة وتغتسل وتصلي وتصوم إلى أن ينقطع الدم إلى 15 يوم ثم دون، ثم تغتسل غسلا آخر، وهكذا في الشهر الثاني وكذلك في الشهر الثالث تفعل كذلك. طيب، فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف، لم يختلف يعني في الشهر الأول الدم استمر معها ستة أيام، في الشهر الثاني ستة أيام، في الشهر الثالث ستة أيام، إذن شو معنى هذا؟ أنها العادة، أن هذه الفتاة حيضها ستة أيام. يقول فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض. الأيام هذه كلها إيش؟ حيض. وهو في أول مرة حكموا بالحيض كم؟ يوم وليلة. في المرة الأولى حكموا بأن الحيض يوم وليلة، والآن ماذا يقول بعد ثلاثة أشهر؟ يقول كله حيض. وثبتت عادتها مع التكرار، هذا ثبتت العادة، فتجلسه في الشهر الرابع. في الشهر الرابع تجلس كم؟ ستة أيام. طيب في الشهر الرابع لو أن الحيض زاد يومين، إيش حكم اليومين؟ استحاضة، إن العادة ثبتت كم؟ ستة أيام. فطالما أن العادة ثبتت إذن ما زاد عنها لا يعتبر حيض، فتجلس في الشهر الرابع ولا تثبت. يقول ولا تثبت بدون ثلاث، يعني هل تثبت العادة بشهر واحد أو بشهرين؟ لا، يقول لابد ثلاثة أشهر، ولا يشترط فيها التوالي. ذلك يقول صاحب الحاشية ولا يشترط فيها التوالي. وعنه يقول عن يعني عن أحمد بن حنبل تثبت بدون ثلاث، أن تثبت العادة بشهر واحد وبشهرين، وهذا قول آخر في المذهب. أما الجمهور طبعا لهم طريقة أخرى، ابن تيمية رحمه الله له رأي آخر في المسألة، لكن نريد أن نقرر ما قاله المؤلف. طيب الآن إذا ثبتت الآن العادة ستة أيام أو سبعة أيام، هي الآن قلنا في الشهر الأول تجلس عن الصلاة وعن الصيام إلى آخره يوم وليلة، ثم ماذا تفعل؟ ثم تصوم. الآن ثبت من خلال التكرار والعادة أن هذه الأيام التي صامت فيها هي في الحقيقة أيام حيض، واضح؟ الأيام التي صامت فيها هي أيام حيض، ماذا تفعل بها؟ يقول تقضى، هذه الأيام تقضى، كأنه ثبت أنها كانت أنها حائض. يعني مثال ذلك لو أن جارية في هذا السن في سن الحيض مثلا طرقها الحيض في شهر رمضان، في اليوم مثلا الثالث أو الرابع من شهر رمضان كانت صائمة فأصابها الحيض، يعني أول مرة في المقطع تعتبر مبتدأة، ماذا تفعل على حكم المؤلف؟ تترك يوم وليلة، يوم وليلة مقصود، ثم تغتسل وماذا تفعل؟ وتصوم. ثم بعد خمسة أيام وقطع الدم تغتسل حينئذ إيش؟ وجوبا، ثم تصوم، ما في مشكلة. في شهر شوال نفس الأيام، حاضر ستة أيام، في شهر ذي القعدة ستة أيام، إذن الآن العادة كم ثبتت عندها؟ ستة أيام. إذن الأيام التي صامتها في رمضان الآن ثبت أنها حيض ولا لا؟ هي في رمضان كم جلست عن الصوم؟ كم؟ يوم واحد فقط، يعني هي أفطرت يوما واحدا ثم اغتسلت وصامت الخمسة أيام، ثم ثبت أن هذه الخمسة هي من الحيض من العادة، فما تفعل؟ تصومها، الله يعينها، تقضيها. لذلك المؤلف يقول وتقضي ما وجب في هذه الأيام التي وجبت، لأن إذا كانت نافلة هل تقضى؟ ما يجب، ما يجب، لكن لو كان نذرا وكان صياما كان كفارة إلى آخره، فإن تقضي هذه الأيام التي وجبت فيها تلك الأيام، تلك أيام الاحتياط، أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته واعتكفت فيه. إذا كانت العمرة واجبة، نذر مثلا أو الاعتكاف كان واجبا عليها كأن يكون نذرا، وهي اعتكفت في هذه الأيام أو طافت اعتمرت في هذه الأيام، ماذا تفعل حينئذ؟ تقضي، تعيد، لأنه الآن ثبت أنها اعتمرت وهي حائض وأنها اعتكفت وهي حائض، تعيد. طيب، وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، يعني أصابها الدم الشهر الأول وقلنا تجلس يوم وليلة، في الشهر الثاني ما جاء شيء، في الشهر الثالث ما كذلك، ما أصابها شيء الشهر. إذن هل تلك الأيام تقضيها ولا ما تقضيها؟ ما تقضى، لأن الآن ما ثبت عندنا أنها حيض. لذلك يقول إن ارتفع حيضها ولم يعد، كيف؟ أيوة، اليوم الأول حكمنا بأنه حيض يبقى هذا الحكم، ثم بعد اليوم الأول هي صامت، جيد؟ واضح؟ في اليوم الأول جلست، في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس صامت، هذه الأيام يبقى حكمها معلقا. إن ثبت أنها من الحيض فإنها حينئذ تقضى، وإذا لم يثبت ما تقضى. طيب، في الشهر الثاني ما جاء حيض، في الشهر الثالث ما جاء حيض، ارتفع الحيض، إذا هذه الأيام الآن ثبت أنها حيض ولا ما هي حيض؟ ليست حيضا، إذا ما تقضى. لذلك يقول وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. لماذا لم تقضي؟ لأن الأصل في أن هذه الأيام أنها ما هي حيض، ما ثبت أنها حيض. يقول في الحاشية هنا عند كلمة أو أيست قبل التكرار لم تقضي، يقول أي بلغت سن الإياس قبل التكرار ثلاثا لم تقضي ما وجب فيه، لأن لم نتحقق كونه حيضا، والأصل براءتها. يقول طب كيف ما تحققنا أنه حيض؟ لأن التحقق يكون من إيش؟ التكرار، ما في تكرار. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره، أي أكثر الحيض، لما رأت الدم استمر هذا الدم معها حتى جاوز 15 يوما، بقي الدم ينزل معها إلى 20 يوما. طب كم تجلس على الصلاة هنا؟ يوم وليلة، وتصلي وتصوم احتياطا بدون وطئ إلى كم؟ إلى 15، ثم تغتسل احتياطا، تغتسل وجوبا. طيب الخمسة أيام هذه الزائدة، احنا قلنا الدم نزل 20 يوما، هذه الخمسة أيام الزائدة ايش حكمها؟ استحاضة. وهذا الحكم مبني على ايش؟ على أن الحيض أكثره 15 يوما. لذلك يقول وإن عبر أي جاوز الدم أكثره، أي أكثر الحيض، فهي مستحاضة. المستحاضة يقول هنا بالاستحاضة سيلام الدم في غير وقته من العرق العاذل، هذا الدم ما هو من الرحم، من عرق، يقول من أدنى الرحم دون قعره. الاستحاضة الآن تعرف عند الأطباء بالنزيف، دم يخرج من الفرج لكنه ليس من الرحم، من عرق، فهو كباقي الدماء ليس له أثر في مسألة ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الوقت إلى آخره. ولكن المستحاضة كما تعرفون لها حكم، يأتي إن شاء الله الكلام فيها، إنها تتوضأ في كل صلاة، لأن الدم الذي يخرج من الفرج فرج المرأة إما أن يكون دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاض. الحيض والنفاس هو الذي له أحكام ترك الصلاة وترك الصيام وترك الوضوء إلى آخره. الاستحاضة لا أثر لها، دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كما سيأتي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. لكن المستحاضة حكمها كما جاء في السنة كما قال عليه الصلاة والسلام توضئي عند كل صلاة، تتوضأ لكل صلاة فقط. ثم إذا توضأت عند كل صلاة إذا هذا الدم يسيل معها لا يضرها، لا يضرها طالما أنها توضأت لكل صلاة. إذن الآن المؤلف يقول إلى 15 يوما ممكن أن يكون حيضا، وبعد 15 يوما استحاض. طيب هذا يعني كيف متى يكون أثره؟ لو أن هذه الجارية مثلا الثلاثة أشهر في الشهر الأول رأت الدم 20 يوما، وفي الشهر الثاني رأت الدم 20 يوما، وفي الشهر الثالث رأت الدم 20 يوما، إذن كم تثبت عادتها الآن؟ 20 ولا 15؟ أي 15، لأن الحيض عندهم ما يجوز أن يزيد على 15. طيب في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث كم تفطر من الصيام الواجب؟ الصيام الواجب في شهر رمضان مثلا يوم واحد ولا لا؟ يوم واحد، والباقي تصوم. طيب هي صامت في اليوم في رمضان مثلا، لو افترضنا أن الحيض جاءها في اليوم الأول من رمضان وصامت الشهر، ثم ثبت عندنا أن عدتها 15 يوم، إذن كم تقضي من رمضان؟ ها؟ 15. طيب هي في رمضان بقي الدم معها إلى 20، إلى يوم 20، الخمسة أيام هذه الزائدة إيش حكمها؟ استحاضة. ها؟ لا، في اليوم الأول أصابها الدم، قلنا لا؟ في اليوم الأول فجلست عن الصيام، ثم استمر الدم معها إلى يوم 20، في اليوم 15 من رمضان نعمرها أن تغتسل وجوبا لأن الحيض انتهى. واضح؟ لأن الآن يعني حكما انتهى الحيض، تغتسل وجوبا، ولكن هي صائمة من أي يوم؟ صائمة من يوم الثاني ولا لا؟ من يوم الثاني، لأن الحكم عندهم أنها تجلس يوم وليلة ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي. طيب صامت وصلت ما زالت تصوم وتصلي إلى اليوم 15، ماذا نقول لها؟ اغتسل الآن وجوبا. في شهر شوال 20 يوما، في شهر ذي القعدة 20 يوما، إذا الآن ثبت أن العادة كم؟ 15 يوم. طب الآن نأمرها أن تقضي كم من رمضان؟ 15 يوم، اليوم الأول الذي افطرت فيه طبعا بدون إشكال، وهذه الأيام الباقية ثبت الحيض الآن أنه 15 يوم. طيب هي لو قالت إن الدم ما زال إلى يوم 20، نقول 5 أيام الزائدة هذه استحاضة، لا تبطل الصوم. لذلك المؤلف يقول وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة، فإذا ما في أثر. هذا لو اختلف يأتي هذا، يأخذ نأخذ بالأقل، نأخذ إيش بالأقل لو اختلف الدم. يعني مثلا لو في شهر، في الشهر الأول رأت الدم، استمر الدم معها إلى 4 أيام، وفي الشهر الثاني استمر الدم معها إلى 3 أيام، وفي الشهر الثالث إلى 5 أيام، إذن العادة كم؟ 3 أيام. هكذا عندهم. لماذا قالوا لنا 3 أيام هذه هي الأيام الثابتة في 3 أشهر؟ قلنا هي العادة الثابتة، وما زاد فلم الزائد هذا ما تكرر. إيش اللي تكرر؟ 3 أيام الزائد هذا ما تكرر. وهذا شكل ما يعني تحكمات لا دليل عليها، هذه أشياء حقيقة هي تحكمات ما في دليل عليها. والراجح ما ذهب إليه الجمهور إلى أنها تجلس، المبتدأة تجلس غالب الحيض، طالما أنها ترى الدم تجلس إلى أن ينقطع، ثم تغتسل وتصوم وتصلي. هذا قول الجمهور، هو الأوضح والأرجح والأقرب للأدلة، وهو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك رأي المشايخ المعاصرين في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن هذا التفاصيل التي قالها المؤلف هي مرجوحة، كما سيأتي شرحه إن شاء الله وإيضاحه درس القادم، نكتفي بهذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا السؤال يقول: نريد قصة عن أذية الجار. والله أذية الجار عظيمة، كما جاء في الأدب المفرد عند البخاري رحمه الله أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يشتكي للنبي من أذية جاره له، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: خذ متاعك وألقه على الطريق، وألقه على الطريق. فأخذ هو المتاع، العفش يعني، وضع على الطريق، فالناس تمر عليه: ما بك يا فلان؟ قال: إن جاري آذاني وإني أخذت متاعي وضعت على الطريق. فكانت الناس تلعن هذا الجار، يعني تلعن وتدعو عليه، هم أذى جاره حتى يضطره يخرج المتاع. فجاء الجار هذا يعني جزع من هذا الشيء وفزع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا، الناس تلعنه وتدعو عليه. فقال له: يا فلان، كما جاء في الحديث: لقد لعنك أهل السماء قبل أهل الأرض، تؤذي جارك، لعنك أهل السماء قبل أهل الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.